طبعا والمندوب قد يأتي الأمر به كما قلنا افعلوا الخير. ومن ذلك قوله سلم, وأيضا من المندوب أن يرغبك, يأتي لك بالترغيب في بعض الطاعات, لا يتكلم عن العقاب ولكن يتكلم فقط عن الثواب. هذه صيغ المندوب, كأن يقول سلم من صلى الله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. طب من لم يصلي هو في النار صح؟ لا, لم يذكر عقابا, هو ذكر فقط ثوابا. فهذه دلالة على أنها من المندوبات, دلالة أنها من المرغوب فيها من المندوبات. وذلك الإنسان قال 5 صلوات في اليوم والليلة, قال هل علي غيرهن؟ قال لا, إلا أن تطوع, إلا أن تطوع, يعني تفعل ذلك نفلا. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طب لم يصم, لم يصم, قولوا لم يصم, ها لا يأثم. هذا كله دلالة على, وأيضا قد يكون أمرا جاء الصارف حتى لا يكون واجبا, جاء الصارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب, كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, صلوا قبل المغرب, هذا أمره الآن. يبقى الصلاة قبل المغرب إيش لو وقفنا عندها؟ واجبة. جاء الصارف قال لمن شاء فخيره, فلما خيره علمنا أنه مسنون مندوب إليه مرغب فيه. هم أخذوا بحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل الوتر, وأخذوا حديث أوتروا يا أهل القرآن, هو حديث ضعيف. والصحيح أننا نقول عندنا صارفان لوجوب الوتر, 5 صلوات في اليوم والليلة ولا نذكر فيها الوتر, والثاني أن السلام صلىها على إيش؟ على الراحلة. وزيك ابن عمر قال وكان يسلي الوتر على الراحلة, قال فإن أراد الفرد نزل من الراحلة فصلى. نعم. من ذلك أيضا كما قلنا إذا جاء أمر, وهذا الأمر يصرف إلى الاستحباب, قول الله مثلا, قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه, هو أمره أمر لكنه الاستحباب. إذا قلنا أمر وقلنا هذا الأمر الاستحباب, وجب أن تقول لي أين الصارف, وأين الصارف؟ فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته. لبيضا فاكتبوا هذا على الاستحباب, وإلا لو كان هناك أمانة أنت تستأمنه ويستأمنك فليؤدي الذي ائتمن أمانته ولا يكتب. بقى الكتابة هنا كتابة مستحبة وليست واجبة, هذا بالنسبة للمندوب والمستحب. طيب أيضا من ذلك قول الله في علاه في العتق, قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, وهذه الكتابة كتابة أيضا تكون على الاستحباب, لأنه طب إيش الصارف هنا صبري؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم, كاتبوهم أمره الآن. واحد عنده مولى من الموالي يريد أن يكاتب, تعرفون يعني يكاتب؟ يعطي مالا منجما يعني مقسطا كل شهر كل حتى يتحرر. فقال فكاتبوهم وجوبا, قلنا الواجب هنا الاستحباب ليس الوجوب. إيه طب ما هو فكاتبوهم يعني لو توفر الشرط يكون يجب, قريب من النظر, أريد على طول الدليل. ممتاز, الإجابة صحيحة, لكن طالب علم لا يفعل هكذا إلا إيه بقى هات الأثر. حديث بريرة لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. عندنا حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه, فكاتبوهم. ذكرت النظر ونسيت الأثر. لا, عندنا طالب علم لابد أن يعض بالنواجز على النظر على الأثر, وبعدين النظر سيأتي, هو أهم شيء الأثر في هذا الباب. طيب إذن هذا المندوب. يبقى لنا مسائل على المندوب, مسائل طبعا في مسألة لا ندخل فيها, مسألة الشروع في النفل تغلبها واجبا, لأنها هتاخد معنا أخذ ورد ونحن نريد الإجاز. طيب الحق نحن نقول في مسألة ثانية مسألة مهمة جدا, وهي النفل أن النفل هي في مسألة مهمة لا أبد أعرج عنها, حكم ترك النفل. رجل حريص على ترك النفل, لم يصلي نفل, واظب على ترك النفل, لا يصلي السنن رجل لا يصلي السنن, ما حكمه؟ قال أحمد قال قيل له رجل اعتاد ترك الوتر, قال هذا رجل سوء, ها قال ترد شهادته وتسقط عدالته, دي معناها انه ايه؟ فسقه وهذا الصراحة هو تشدد الحنابلة إذا صح التعبير، إذا قلنا ده تشدد حنابلة، لكن الحنابلة ليسوا متشددين، ده الحق، الحنابلة ليسوا متشددين، لكن هذا القول قول فيه شيء من الشدة، لأنه قد جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وسأله عن الإسلام وقال 5 صلوات في يوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال أفلح إن صدق، قال من سرى أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فينظر إلى هذا، والفاسق لا يكون أهل الجنة من أول وهلة. فهذه والصحيح الراجح بأن ترك النفل خلاف الأولى، ومن قال بالشدة فيه نظر إلى المآلات. حبوب هو هذا الصحيح، من اعتاد ترك النفل يتهاون في الفرض، فكانت بوابة للفرض، لذلك ترى شدة حبيبها من هذا، من باب حسم المادة وسد الذريعة. وهذه لابد أن نقول أن هذه أصول مالك وأصول أحمد، هذه أصول مالك وأصول أحمد. والصحيح الراجح أن المواظبة على ترك النفل يمكن أن تكون هناك الملامة لكن ليست المعيبة، ممكن أن تكون الملامة ولكن ليست المعيبة على من مواظبة على ترك النفل. الحكم التكليفي الثالث، خلينا ننتهي، المحرم تعريفه طلبه، طبعا اصطلاحا نتكلم كلها اصطلاحا عشان ندخل بسرعة، التحريف في اللغة حرام على قرية يعني واجبت صحيح، والمنع هو الحرام المنع، وفي الاصطلاح طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الكف عدم الفعل وجوبا لزاما، حرمت عليكم أمهاتكم، إذن لابد أن يتزوج أم أمه، لأن الأم محرمة لكن أم أمه يجوز أن يتزوجها، لأن التصريح جاء في الأم فقط. فين وإن علت هذه؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم، أمه التي ولدته تحرم عليه، أما أم أمه ليست محرمة. وين التحريم؟ وين التحريم؟ ها وين التحريم؟ من باب أولى؟ كيف من باب أولى؟ عشان دي عجوزة والثانية شابة؟ كيف من باب أولى؟ ها؟ قياس على الميراث. ها؟ بس المهم الجدة أم، وين الدليل يا حبوب؟ الجدة أم، وين الدليل؟ هو ده الدليل؟ اه مفيش لما دي سيبها، خلي لما خلف الكوكب. هو نقول اذا سمى الله الجد ابا فالام ايش؟ فالجده ام، لا فرق. والنساء شقائق الرجال في ايش؟ في الاحكام. ولذلك قال ابن عباس الا يتقي الله زيد، ان الله سمى الجد ايش؟ ابا. قال ملة ابائي ابراهيم، يوسف يقول عن ابراهيم ابوه، مفهوم؟ يبقى إذن الأم محرمة، حرمت طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، حكمه يثاب تاركه ويعاقب فاعله. يبقى من تزوج أمه فقد وقع في الحرام، هذا شيء أشد ما يكون حرمة، وبعض ما يرى أنه ليس إقامة الحد عليه، ده قتل في كل الأحوال. إذن طلب يثاب تاركه ويعاقب فاعله، حرم الله الخمر فمن شربها يعاقب أو يستحق العقاب، ومن تركها، من تركها لله فإنه يثاب على ذلك، يثاب تاركها، ولابد من النية. طيب، وصيغ التحريم هو أو صيغ الحرام تصريح بلفظ التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال الله جل في علا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال الله جل في علا قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآيات. وقد يأتي التحريم بلفظ الوجوب فاجتنبوه بلفظ الأمر، إنما يريد الشيطان ليقع إلى آخر السياق، لكن التحريم بالذات فيها صيغة التحريم. قال وأيضا بالنهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال علي بن أبي طالب في خيبر صرخ الصارخ في الصحابة وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي، إذن التحريم أن التحريم بصيغة التحريم أو صيغة النهي أو صيغة الأمر بالكف هذه كلها للتحريم وظاهر نهي التحريم. الأمثلة على ذلك كثيرة، لو قلنا على الأمثلة مثلا يا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، رحمكم الله، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال الله جل وعلا الذين يشترون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال الله جل في علاه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، كلها في الأمثلة على التحريم. طيب هنا بعض المسائل، وهي قد قال العلماء أن المحرم قسمان، المحرم قسمان كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، ومحرم لذاتي ومحرم لغيري، صحيح. ايش تاني؟ ما الفرق بين المحرم لذاتي ومحرم لغيري؟ لا لا لا، المحرم لغيري هو في ذاته حلال ولكن اصبح حرام للمآلات، للمآلات لان مآله الى حرام. كيف؟ اضرب مثلا ممتاز، النظر للمرأة الاصل فيها انه ليس بحرام، حرم من اجل ايش؟ من أجل غيري، صحيح. والدلالة على ذلك للحاجة ليس للضرورة، أبيح للحاجة، لذلك العلماء يقولون ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ممتاز. يبقى عندنا مسألة في التحريم، وهي مطلق النهي يقتضي الفساد، وهذه نمررها مرور الكرام، واللي يريدها يسمعها فين؟ في الشروحات. الحكم التكليفي الرابع المكروه أخف من المحرم، طلب الكف لا على وجه اللزوم، على وجه الاستعلاء طبعا. المكروه لغة هو المبغوض للنفس، واصطلاحا طلب الكف على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. أصله في قول النبي صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرت السؤال، والمكروه أصله قد يكون محرما ويأتي الصارف يصرفه من التحريم إلى الكراه، يأتي الصارف يصرفه من التحريم، لأنه الحق بأن المكروه يأتي النهي عنه، يأتي النهي عنه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، هذه نهي آخر. نعم كان نهي عن الشرب قائما، قال لا تريد أن يشرب معك الهر، يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. هذا النهي يدل على التحريم، لكن جاء الصارف يصرف من التحريم إلى الكراهة، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من شان المعلقة قائما فصرفه من التحريم إلى الكراهة، ها الكي من الكراهة، وهذا جاء تصريحا ممتاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاثة، شرطة محجم، شربة عسل، والكي، قال وأكره الكي. ولما قال أنا أكره الكي قد فعلت ذلك فاطمة بن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوقفت الدماء من خد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أو غير أبي للمرض في الكعب أمره بالكي، وقد حدث ذلك لسعد بن معاذ بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره، دل ذلك أنه ليس على التحريم، وهو قال تصريحا أكره. لابد أن تفهم شيئا مهما جدا، ما هو؟ إذا جاءت لفظ الكراهة في عرف الشرع ليست الكراهة الأصولية، إذا جاء لفظ الكراهة أكره هذا لا يكون على اللفظ الأصولي على الاصطلاحي كان كل ذلك عند ربك مكروها سيئه كان سيئه عند ربك مكروها فالكراهة في في في في في نطق الشرع في في في لسان الشرع إن صح التعبير لا تأتي على الاصطلاح هذا الذي أريده قال وأكره الكي قد تكون حراما وقد تكون وقد تكون على الكراهة الاصطلاحية وقد وردت الأدلة على أنها الكراهة التنزيهية اللي هي التصريحية وده الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية بين الجمهور وبين الأحناف يبقى لنا المباح والمباح الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية الكراهة التحريمية والتنزيهية هذه ليست عند من؟ عند الجمهور الجمهور عندهم يا محرم يا مكروه والمكروه الذي يساب تاركه ولا يعاقب فاعله أما الأحناف قالوا عندنا كراهتان كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية كراهة التحريمية عندهم التي ثبتت بدليل قاطع وكراهة التنزيهية التي ثبتت بدليل ظني طيب والحق أنها تختلف هنا لأنها ثبتت بدليل هنا عندهم لكنهم يقولون لا يعاقب أيضا فاعله مفهوم؟ طيب المباح وهو مستوى طرفاه المباح هو مستوى طرفاه وترده الصيغ صيغ المباح في الشرع كرفع الجناح قول الله جعله على جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مع أن هذه مستحبة لأنها تعبد جاءت السياق والقرائن أثبتت التعبد يبقى لنا مسألة مهمة في مسألة المباح وهو المباح هو مستوى طرفاه يعني استوى طرفاه حكمه لا يساب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا في حالة هذه الحالة نتكلم عنها أن العادات تنقلب النيات إلى عبادات أضرب مثلا واحدا إجمالا وهو الأكل كل ما شئت وأترك ما شئت صحيح ولا لا لا تساب على ترك هذا ولا على أكل هذا ولا تعاقب على ترك هذا صحيح لكن يمكن أن تأكل أكلا ولك فيه أجر كيف يا أستاذ اللغة العربية ماشي لك أنا دخل على طول دخلها وأكلة السحر ممتاز لكن أكلة السحر ممكن نقول فيها شيء من التعبد أنه قال مخالفة لمن لبني إسرائيل فأنا أقول أكل الدباء تأكله إيش بنية الاقتداء هو يقول ما أحببت الدباء إلا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الصحف فلو فعلت ذلك يبقى كأنك بتأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المبيحات فتنقلب بهذه النية إلى لأن الأصل قال الله جل في علاه قال ولكم في رسول الله أسوة حسن وقس على ذلك وقس على ذلك يبقى لنا الكلام على الحكم الوضعي تعريف الحكم الوضعي أنا لن أدخل لا على السبب ولا على الشرط ولا على الركن وسأتكلم في الصحة والبطلان عشان أنتهي أنا عايزين إجماع أنا أريد أنتهي من الكل فلازم بقى نلتزم بإيه بالمتن سألتزم بالمتن هنا ها الحكم الوضعي خطاب الشارع ممتاز المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع وقلنا الوضع معناه جعل الشيء أمارة أو علامة على حكم تكليفي جعل الشيء أمارة أو علامة على حكم تكليفي يبقى في شيء الله جعله أمارة على حكم تكليفي من الأحكام التكليفية النوم فيجعل الله جل في علاه الليل أمارة وعلامة على هذا الحكم التكليفي شوف هو لن حافظ يقول وجعلنا الليل لباسا هل النوم حكم تكليفي ها ممتاز لكن انا اسال الان النوم حكم تكليفي لا لا هو الان هذه في المساله في الوسائل لانه لو سهر خمسه ايام يقتل نفسه قلنا يحرم عليك الان ولا تقتل انفسك لكن رجل طيله الليل لا ينام وممكن ينام ساعه في احد يقول له انت قاسم طيب نام طيله الليل لكن يصلي الفرائض يقوم وينام يقوم وينام يقوم وينام والطعام والشراب عنده الحمد لله أبوه وأمه يعني ينفقون عليه أين هو هذا؟ نعم، ليس حكما تكليفيا، لكن نحن نقول جعل الشيء أمارة، أمارة على الحكم التكليفي. رؤية الهلال أمارة على وجوب صيام رمضان، وجوب الصوم، وجوب صوم رمضان حكم تكليفي صحيح، لكن الله تعالى جعل له أمارة، فمن شهد منكم الشهر، يبقى إذا رؤية الهلال من الحكم الإيه؟ الوضعي. وهو أمارة على الحكم التكليفي وهو الصوم، مفهوم؟ طيب هنا عندنا أحكام كثيرة، لكن هو ذكر فيها الصحة والبطلان، خلينا معه في الصحة والبطلان، سامحوني. الصحة لغة السلامة من العيوب، الصحة لغة السلامة من العيوب، واصطلاحا أن يأتي بالعبادة أو بالمعاملة على وفق الشرع. احنا قلنا هناك عبادات ومعاملات، الصحة في العبادات أن تأتي على وفق الشرع. تقول صلاة صحيحة بأن جاءت على وفق الشرع، عقد نكاح صحيح جاء على وفق الشرع بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، صلاة صحيحة بوضوء واستقبال القبلة، صلاة قائما والاطمئنان في الركوع والرفع والسجود، إذن صلاة صحيحة. عقد النكاح ولي وشهود ومهر مسمى، عقد صحيح. والصحة هنا لابد أن نقول الصحيح يترتب عليه آثاره، صحيح كل صحيح ما يترتب عليه آثاره، كانت العبادة صحيحة ترتب عليها آثارها، وهي عدم المطالبة، إسقاط الفرض وعدم المطالبة. صلى الظهر مستقبلا القبلة وأسبغ الوضوء واطمأن في صلاته، صلاة صحيحة، يبقى لا يطالب بها مرة ثانية، لا يطالب بها مرة ثانية. لكن هناك أمر وتقبل، قلنا الصحة لا تستلزم القبول، والعكس صحيح، الصحة لا تستلزم القبول، لأنه قد تأتي بالعبادة صحيحة ولا يقبلها الله جل وعلا، لخلل في النية، لخلل بشرب خمر، لأن مسلم قال من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40، ومع ذلك يجب عليه أن يصلي، مع ذلك يجب عليه أن يصلي، مفهوم؟ الحمد لله. يبقى إذن لابد أن تفهم مسألة مهمة جدا، الصحة لا تستلزم القبول، والقبول يستلزم الصحة، أنه لا يمكن أن يقبلها الله إلا أن تكون صحيحة. فقال ليبلوك أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصابه، فلا تقبل إلا أن تكون صحيحة، لكن صحيحة تقبل لا يستلزم، قد تكون صحيحة ولا تقبل كشارب الخمر. طب ما فائدتها إن لم تقبل سرعة؟ ما فائدتها المستيقظين؟ ما فائدتها؟ سقوط المطالبة، سقوط المطالبة. العقود، إذا العقود غير العبادات، العقود ما صحيحة يترتب عليها أثرها، بمعنى إذا كان بيع وشراء، هذا يمتلك الثمن والبائع يمتلك الثمن والمشتري يمتلك سلع، اشترى سيارة فالمشتري امتلك السيارة والبائع امتلك الثمن. طب عقد نكاح، تزوج حجر بسينة، حجر عقد النكاح على أم عبد الله بفضل الله، فإذا كان فيه ولي وشهود وفي مهر، إذن عقد صحيح، الولي عقد على حجر وابنته أم عبد الله، والمهر المسمى بينهم، والشهود الحمد لله شاهدوا على ذلك، صح العقد، فترتب الأثر. أي أثر الآن؟ يترتب الأثر بأنه إيه؟ يحل له ما حرم، يحل له ما حرم قبل ذلك. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، مفهوم؟ هذا هو. يبقى إذن يترتب عليه أثره، هذا عند الجمهور. طيب هذا بالنسبة للصحة، جيد. البطلان،